المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الحج من المدينة إلى مكة. علي بن أبي طالب وموسى الأشعري كانا في اليمن، وأمرهم النبي أن يلقياه في مكة. فالنبي أحرم من ذي الحليفة، أهل اليمن منين يحرمون؟ يلملم. فعلي وأبو موسى أحرم من يلملم، والنبي أحرم من ذي الحليفة، فالتقيا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. فقال النبي لعلي: بما أهللت؟ إيش قلت عند الميقات؟ يقول علي: قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. يعني ما حدد، قال لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإني قد سقت الهدي فلا تحل إلا معي حتى تذبح هديك. خلاص، إذن هذا علي. أبو موسى الأشعري قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت؟ قال: قلت لبيك اللهم بما لبى به رسول الله. قال: سقت الهدي؟ قال: لا. قال: تحلل. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من علي وقبل من أبي موسى أن يقول لبيك بما لبى به رسول الله، وتجاوز الميقات. إذا لا يلزم الإنسان أن يحدد النسك عند الميقات، يجوز له أن يؤخره، يفكر، يستشير، يشوف الربع كذا، أو يحدد، يقول لبيك كما لبى فلان. مثلا واحد يبي حج معه مثلا وما يبي خالفه، لين قال لبيك اللهم بما لبى به فلان، جائز. فعلى كل حال تحديد النسك أفضل عند الميقات، أن تحدد نوع النسك.